وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعند الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وفقها في دين الله وعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. أيها المسلمون عباد الله، فضل العلم فضله عظيم ومنزلته عظيمة، ولهذا جاء عند الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، وعالما ومتعلما. هذا يدل على فضل العلم وفضل منزلة أهل العلم معاشر المسلمين. ونحن معاشر المسلمين في هذه الأيام في بداية عام دراسي جديد، في بداية إقبال على العلم والتعلم، فلا بد من توجيه وإرشاد، ولا بد من نصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة والنصح لكل مسلم. وإما منا مما ينصح به في هذا الباب ويذكر: إدارة المدرسة، مدير المدرسة، إدارة المدرسة تقلدت مسؤولية عظيمة وحملت على أعبائها حملا ثقيلا، يجب عليها أن تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها، لأن الله سبحانه وتعالى سائل كل راع ومس رعاه. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة. وفي رواية: إلا لم يرح رائحة الجنة. فإدارة المدرسة تقلدت مسؤولية يجب عليها أن تقوم بتلك المسؤولية العظيمة، ويجب عليها أن ترعى حق الله سبحانه وتعالى. دفعت إلى المدرسة فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد، فيجب عليك يا مدير المدرسة ومن تحتك من الإداريين أن تقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم بالنصح لأبناء المسلمين، فهذا مما أخذه الله سبحانه وتعالى عليكم ومما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليكم. ويجب عليكم أن تقوموا بأعمالكم على مبنى الرفق والنصيحة لأبناء المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفق ورغب فيه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي مسلم من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق، إن الله يحب الرفق في كل شيء، يحب الرفق في كل شيء. واعلم أيها المسلم، أيها المدير، أنك إذا رفقت بأبناء المسلمين وبالمعلمين والإداريين فإن الله يسددك ويوفقك. فقد جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن يولى أمرا من أمور أمتي فشدد عليهم فشدد عليه. فإياك أيها المسلم، إياك أيها المدير، أن تشدد على أبناء المسلمين، أو أن تشدد على المدرسين، أو أن تنفر الإداريين، وعليك أن تكون قدوة حسنة في حضورك وانصرافك، في حزمك، عليك أن تكون قدوة حسنة في تعففك، في أخلاقك، فإنك قدوة في المدرسة، المدير قدوة في المدرسة للطلاب والمدرسين والإداريين. إياك أن تتسيب وأن تتأخر في الحضور، فإن ذلك داع من دواعي الفوضى وإلى تأخر الإداريين والمدرسين وتهاون الطلاب، وعليك أن تتقن عملك كما أمرك الله سبحانه وتعالى. روى البيهقي في الشعب من حديث عائشة بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عليك أن تتقن عملك، عليك أن تراقب المدرسين، عليك أن تراقب الإداريين، عليك أن تراقب الطلاب، فإن هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. ليس عملك أن توقع فحسب، ليس عملك أن تنقل أوراقا وتأتي بأخرى، إنما عملك عمل عظيم ألقيت على كواهلك مسؤولية عظيمة، فيجب عليك أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، يجب عليك أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، أن تختار المدرسين الأكفاء الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم من تعليم الطلاب، وفي غرس الفطرة في قلوبهم وغرس العبادة والتوحيد في نفوسهم، الذين ينصحون لأبناء المسلمين. إياك أن تغش الطلاب بمدرس ليس بكفؤ، بمدرس ليس بكفء في مادته أو في أخلاقه أو في سلوكه أو في نهجه أو في سيرته، فإن ذلك من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. إياك أن تغش الطلاب بإداري يتلاعب بدرجات الطلاب أو يتلاعب في وظيفته، فإنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسائلك عن عمالك، سائلك عن حراسك، سائلك عن الإداريين وعن المدرسين. وكذلك ممن ينصح المدرس: أيها المدرس، وقفت موقفا عظيما بين يدي الطلاب، أنت في وظيفة جليلة تبلغ العلم، تعلم أبناء المسلمين، عليك أولا أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص سبيل الخلاص. أخلص نيتك لله سبحانه وتعالى في وقوفك بين يدي الطلاب، أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن تقصد بذلك التقرب إلى الله، وأن تخلص الطلاب من الجهل المخيم على كثير منهم. عليك أيها المدرس أن تنصح لطلابك، وابدأ أولا بالعقيدة، أولا بصفاء التوحيد، أولا اغرس في عافي نفوس الطلاب توحيد الله سبحانه وتعالى، طفي عقائدهم ونقي توحيدهم بتعليمهم لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى، ولماذا أوجدهم في هذه الدنيا، بين لهم الحكمة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قبل أن تعلمهم تلك العلوم التي ربما إذا غفل عن هذا الأمر العظيم كانت وبالا عليه والعياذ بالله. عليك أيها المدرس أن تكون قدوة حسنة لطلابك في أخلاقك، إياك أن تكون قدوة سيئة، فإن بعض المدرسين همه المعاش فقط، فلا يبالي ما يفعل أمام طلابه، ربما علم طلابه التدخين لأنه يدخن أمامهم، ربما علم طلابه السب والشتم واللعن لأنه يسب ويشتم ويلعن أمامهم، ربما علم طلابه الكذب لأنه يكذب على هذا وذاك، وربما كذب على المفتش، وربما كذب على المدير، وربما كذب على الإداري، فيتلقف الطالب تلك الأخلاق السيئة وأنت السبب والعياذ بالله. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجر مثل من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فله إثم من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. راقب ربك أيها المدرس، وانصح لطلابك، واتق الله في نفسك، وأتقن المادة التي وكلت بتدريسها، وإياك أن تستنكف من قولك الله أعلم، فإن فوق كل ذي علم عليم. كثير من المدرسين يستنكف إذا وجه له سؤال أن يقول الله أعلم، فيقول على الله بغير علم، فيقع في كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إياك أيها المدرس أن تحابي أحدا لقرابته أو لغناه أو لصداقته أو صداقة أبيه أو أخيه، فإن ذلك من الظلم. وأمرك الله بالعدل، وأن أمرك الله أن تقوم بالعدل، قم بالعدل بين طلابك، فإن العدل سبب من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى لك وتسديد الله لك في أقوالك وأفعالك وفي نمو الثمرة العظيمة التي تكون من الطلاب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يأمرك الله سبحانه وتعالى بالعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إياك أيها المدرس أن يكون همك المعاش، أن يكون همك متى تنتهي الحصة أو متى ينتهي الدوام، فإنك إن فعلت ذلك لم يستفد من علمك، لم يستفد من تدريسك كبير فائدة، لأن القصد لم يكن لوجه الله سبحانه وتعالى. عليك أن يكون القصد لوجه الله، عليك أن يكون القصد أن ترفع الجهل عن أبناء المسلمين، أن تتقرب بهذا العلم لله سبحانه وتعالى. عليك أيها المدرس، عليك أيها المدرس أن تراقب طلابك في أخلاقهم، أن تراقب طلابك في آدابهم، أن تراقب طلابك في دراستهم. لا تهمل طالبا على حساب طالب، فإنك إن أهملت طالبا فإنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد دفع المسلمون بأبنائهم إليك وأعطوك الأمانة، فيجب أن تؤدي الأمانة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، إن مما ينصح به في هذا المقام النصح لولاة أمور الطلاب. أيها الأب، أيها الأخ، يا ولي أمر الطالب، أنت مسؤول عن ابنك، مسؤول عن أخيك، فوظيفتك لا تقف عند شراء متطلبات الدراسة. كثير من ولاة أمور الطلاب يظن أن وظيفته تنتهي إذا أوصل ابنه إلى باب المدرسة وإذا اشترى له ما يحتاجه في دراسته، وهذا غلط. عليك أولا أن تختار له المدرس الذي ينفعه بتدريسه، ينفعه بأخلاقه، ينفعه بسمته، ينفعه بعلمه. اختر له المدرس الصالح الذي ينصح لك وينصح لولدك. فقد جاء عن ابن سيرين عليه رحمة الله أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إياك أن تدفع بابنك إلى رجل قبوري منحرف، إياك أن تدفع بابنك إلى مدرس يكون خمارا، مدرس يكون مدخنا، فإن أثره على الطالب على ابنك أثر سيء. عليك أن تنظر من الذي يعلم ابنك، من الذي يربي ابنك، من الذي يراقب ابنك. هل هو أهل للتدريس، للتربية، للمراقبة، للتعليم، لأن يربى الأجيال على يديه، أو ليس كذلك؟ بعض المدرسين ليس أهلا لأن يربي، يحتاج أن يربى، لأن أخلاقه سيئة، ألفاظه سيئة، عقيدته منحرفة، نهجه منحرف. فإياك أن تدفع أبنائك إلى أمثال هؤلاء، فتكون قد غششت أبنائك، وتكون قد تحملت مسؤولية عظيمة، والله سائلك عن هذه المسؤولية. تفقد أبنائك في مدرستهم، تفقد أبنائك في واجباتهم، اغرس في قلوب أبنائك أنه إنما يتعلم ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينفع أمته ويرفع الجهل عن نفسه، لا أن يتوظف أو يكون له من المعاش كذا وكذا. أيها الولي، أيها الوالد، قبل أن ترسله إلى المدرسة أرسله إلى المدرسة الحقيقية، إلى بيوت الله سبحانه وتعالى التي تتخرج منها الرجال، التي يربى فيها الرجال. بعض الناس حريص أن يدرس أبناءهم في مدارس متفوقة، وهذا أمر حسن، وأحسن منه أن تختار لهم بيوت الله التي يؤدون فيها فرائض الله ويتعلمون فيها السنن ويتقربون إلى الله بالعبادة. احرص أن تدفع أبنائك إلى مراكز التحفيظ التي تعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى، قبل أن يتعلم من علوم الدنيا ما شاء، قبل أن يتعلم من علوم الدنيا علمه ما ينتفع به يوم القيامة وبين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله ينفعك. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو لك، أين يتخرج الولد الصالح؟ من بيوت الله سبحانه وتعالى. إذا تربى على بيوت الله واعتاد أن يذهب إلى بيوت الله تعبدا لله سبحانه وتعالى، يرجى لك نفعه في الدنيا والآخرة. يا ولي الأمر، إياك إذا اشتكى ولدك من المدرس أن تذهب وتهين المدرس، أن تذهب وأن تفتعل الفتن للمدرس، فإن هذا غش لولدك، لأن ابنك إذا علم بهذا وأيقن به تمرد على المدرسة، تمرد على المدير، تمرد على المدرس، تمرد على الإداريين، وصار الانفلات وحصلت الفوضى وأنت السبب في ذلك. إياك إياك إذا غش ابنك في المدرسة أن تذهب وتحامي عنه من أجل أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى، فإنك بذلك تغش نفسك وتغش التلميذ وتغش المجتمع. إياك إياك أن تقف في صف ولدك في الباطل، فإن كثيرا من أولياء الأمور همه أن ينجح الولد، همه أن ينجح الولد، لا أن يتربى الولد، لا أن يتعلم العلم النافع، لا أن يتخلق، لا أن يحترم المدرس، لا أن يحترم المدير، لا أن يحترم الإدارة، إنما همه أن ينتقل من صف إلى آخر، ليس له هم إلا ذلك. ولربما كان الولد في أخلاقه سيء الأخلاق، ولربما كان الولد في عقيدته منحرفا، وأول من يجني تلك الثمر المرة هو أنت أيها الوالد. وأما الطالب فعليك أيها الطالب في أي مرحلة من مراحل الدراسة كنت أن تخلص لله في طلبك للعلم، فإن العلم من أشرف العبادات، حتى قال الشافعي والإمام أحمد وغيرهم: العلم مقدم على نوافل العبادة، على نوافل الصلاة، لأن بالعلم ينفع الإنسان نفسه وينفع الإنسان غيره، أما بالصلاة فينفع الإنسان نفسه. فأيها الطالب أخلص العمل لله كما أمرك الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. أخلص في عملك، تأدب مع مدرسيك، فإن لمدرسك فضل عظيم عليك، له فضل ومنة، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من علمني حرفا كنت له عبدا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: تواضع لمدرسيك، وإياك أن تتكبر عليهم، فإن التكبر علامة الخذلان وعدم التوفيق. تواضع لمدرسيك، احترم إخوانك وزملائك، احترم إخوانك وزملائك، فإن هذا مما أمرك الله سبحانه وتعالى به. وإياك والشحناء والبغضاء والمضاربات والحسد، فإن ذلك علامة الخذلان والعياذ بالله، واحتقار الإخوان من قلة المروءة. إياك أن تحتقر هذا لنسبه، وذاك لصغر سنه، وذاك لقباحته، وهذا لبلاذته، وذاك وذاك لكذا وكذا، إياك، فإن ذلك علامة الخذلان. عليك أيها الطالب أن تحترم إدارة المدرسة، أن تحترم إدارة المدرسة، فإنك إن فعلت ذلك وفقت للصواب وسلكت طريق الصواب. عليك أن تحترم المدرس وإن أخطأ في حقك، وإن كان لك حق فخذه بوجه شرعي، خذه بمطالبتك بحقك بأدب واحترام. علينا معاشر المسلمين، علينا معاشر المسلمين أن نعين المدرسين والمدراء على تربية أبنائنا بتعاوننا معهم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض أولياء الأمور لا يدخل المدرسة إلا إذا ظهرت النتائج، وظهرت نتيجة ولده راسبة، يذهب ويراجع وربما يضارب وربما يرفع صوته وربما يشتكي إلى الوزارة أو إلى إدارة التربية. أين أنت في أول العام؟ أين أنت في نصف العام؟ أين أنت من اجتماع أولياء الأمور؟ أين أنت من متابعة أولادك؟ أين أنت من ملاحظات المدرسين؟ أين أنت من ملاحظات الإدارة؟ ثم تأتي في آخر العام وتقلب المدرسة رأسا على عقب، تريد أن ينجح ولدك وأنت لم تنجح في تعليمه، أنت لم تنجح في تدريسه، أنت لم تنجح في تربيته. ربي ولدك أولا من البيت، فإن البيت مدرسة. إذا تربى الولد من البيت على احترام الكبير احترم مدرسه، أما إذا تطاول على الكبير في البيت سيتطاول عليه في المدرسة. إذا تربى الولد في البيت على الصدق فسيصدق في المدرسة، وإذا تربى على خلافه فسيكذب في المدرسة، إذا تربى في البيت على الغش فإنه سيغش في المدرسة. ربي ولدك في بيتك قبل أن تدفع به إلى المدرس، فإنك أقرب منه إلى المدرس، فإنك ألحظ به من المدرس، فإنك أرحم به من المدرس، وإنك ألصق به من المدرس، فأنت مسؤول عنه قبل أن يسأل عنه مدرسه، قبل أن تسأل عنه إدارته، قبل أن يسأل عنه أي أحد، أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه. فاتق الله أيها الوالد، عليك عبء ثقيل، عليك عبء كبير، عليك أن تؤدي هذا العبء. انظروا إلى ما كان عليه سلفنا عليهم رحمة الله. هذا عمر بن عبد العزيز دفعه أبوه إلى رجل يعلمه الأدب، وهو صالح بن كيسان. صالح بن كيسان كان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز في طفولته، في ريعان شبابه. فتأخر يوما على الصلاة، تأخر يوما على الصلاة، فقال له مؤدبه: ما الذي أخرك عن الصلاة؟ فقال: مرجلتي كانت ترجل شعري، مرجلتي كانت ترجل شعري، بمعنى تمشط له شعره. فقال: قل لمرجلتك، قل لمرجلتك تقدم الصلاة على ترجيل الشعر. ثم كتب كتابا وهو في المدينة إلى الشام إلى أبيه يرفع له هذه القضية المهمة، هذا الأمر العظيم، يرفع له أن ابنك تأخر عن صلاة الجماعة من أجل تسكين شعره، من أجل تسكين شعره. انظر إلى نصح المدرس. أيها المدرس، أنصح قبل أن تستفتح الدرس، سأل الطالب هل صلى صلاة الصبح في جماعة أو لا، سأل الطالب كيف هو معاملته مع أبويه، انظر إلى أظافر الطالب، انظر إلى أخلاق الطالب، انظر إلى عقيدة الطالب، إلى نهج الطالب، فإن ذلك من نصحك له، فإن ذلك من نصحك له. أرسل كتابا إلى الشام، فجاء الكتاب من الشام مع رسول يحمل الكتاب، وفي هذا الكتاب يقول والد عمر بن عبد العزيز: إذا أتيت إلى المدينة فاذهب إلى عمر، وأول ما تبدأ فجز شعره، أول ما تبدأ فجز شعره. تأملوا إلى حرص أولياء الأمور. إذا جاءك ولدك يبكي من المدرس، لا تأخذك الحمية والعصبية فتذهب وتهين المدرس، أو تتطاول عليه بالكلام والسب والشتم، أو تضربه، أو تحامي على ولدك لأنه كسر زجاجا في المدرسة، أو أهان مدرسا، أو أهان إداريا، أو مديرا، أو نحو ذلك. إياك. تأمل هذا الموقف العظيم. أبدأ بشعره فجزه، الذي كان سبب من أسباب إرسال الكتاب، الذي كان سبب من أسباب التخلف عن صلاة الجماعة. هذه هي التربية، هذه هي التربية أيها المسلمون. إذا سلكنا طريق سلفنا الصالح في تدريس أبنائنا وفي القيام بما أوجب الله علينا، أخرجنا جيلا ينفع الله به الأمة، أخرجنا جيلا ينافع عن الإسلام، أخرجنا جيلا من أهل التوحيد والإيمان، أخرجنا جيلا نفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام وأهله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.